وما أخبره ما أخبره. ثم إنه ليس وعدا مطلقا، هذا وعد مقيد وقد يموت الموعود قبله. نعم. ولم يعلم أهل بالوصية، أوصى رجل موثوق فيه. رجل أوصى بوصية قديمة. لا، أوصى بوصية في آخر حياته لرجل موثوق فيه، ولكن أهله لا يعلمون بالوصية. فما الحكم في هذا علما بأنها خارج يعني مش خارج الحد الشرعي للوصية يعني. يعني قصدك إن ما ثبتت. ما ثبتها كتابيا. ما ثبتها كتابيا ولا بشهود. ولا بشهود. إلا نفس شاهد هذا الرجل يعني. الشاهد يقول إنها النفس. ولا لا. لا. الشاهد يقول أوصاني بكذا. لا مش لنفس لا. ها. لا هو أوصى رجل شيخ معلوم بالثقة بأنه يعمل عنه أعمال في حدود مثلا مبلغ معين يعني مثلا 10,000 مثلا. أي. يعني أوصى إلى لهذا الشخص. أوصى إلى هذا الشخص. نعم. أن يفرق مثل 10,000. نعم. إذا صدقه الورثة لا بأس، فإن كذبوه فإن ذاك لا أسف. إذا كذبوا لا تكذب، لكن هل يجوز أن يكذبوه أو لا إذا علموا أنه ثقة؟ فإنهم لا يكذبون، لكن لا يلزمهم التصديق. إنما نقول إذا علموا أنه ثقة فلينفذ الوصية. أما إذا شكوا في هذا الأمر بأن يكون هذا الرجل صديقا للميت ويخشون أنه قال هذا محاباة للميت فلازم التصديق. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فضيلة الشيخ، هذا سؤال موجه إليكم. رجل وصى ابنه الكبير قبل أن يموت على ألا يزوج أخواته صغار حتى يتخرجنا من الجامعة، لأن الرجال اليوم لا يوثق بهم، يزوجون النساء ويطلقهن ما تشاءون، فتصبح المرأة لا حول لها ولا قوة. فإن درست وتخرجت من الجامعة وهذا الفراق بينها وبين زوجها، تتوظف وتستغني من سؤال الناس، وبعد موت الأب وكبرت أخواته، فخشي على أخواته الفتنة في دخول الجامعة لوجود الاختلاط والفساد وما أشبه ذلك، فهل له عدم تنفيذ وصية أبيه؟ وإذا كان الجواب بنعم، فماذا تقولون في قوله تعالى ومن بدله بعد ما سمعه فإنما اسمه على الذين يبدلونه؟ وجزاكم الله خيرا. نعم، أقول هذه وصية لا عبرة بها ولا يعمل بها، بل متى خطب المرأة كفء ورضيت به تزوج، ولا عبرة بوصية أبيه. وأما قوله تعالى فمن ابتله بدع ما سمع فالمراد به الوصية النافعة، أما غيرها فقد قال الله تعالى فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصبح بينهم فلا إثم عليه. وهذا لا شك من جنف، شابة تريد الزواج ويقول لا حتى تخرج من الجامعة، ولا ندري ربما ترسم مرتين أو ثلاث وتبقى سنوات. المهم أن هذه وصية جائرة لا تنفذ. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. إيش؟ الوصية عبادة، يعني تحتاج إلى نية. والرجل وصى. من هي عبادة بارك الله؟ من قال عبادة؟ الوصية تبرع. تبرع. تدخل في جملة التبرعات. هو أوصى بثلث. مات هذا الرجل، جمعنا ماله. عنده مال مما سبق وعنده دية حصلت عوضا عن نفسه. لو ما استحضر، هل الإنسان هل يستحضر الإنسان إذا أوصى بثلث ماله وعنده 3,000 ثم جاء 3 ملايين؟ ربما ذاك الساعة ما يستحضرها أبدا ولا يفكر إنه بحصل 3 ملايين. يقول أوصى ورثته وقال لهم إن أولاد ابني المتوفى يقومون مقام أبيهم في أخذ الميراث إذا أنا مت، هل هذه الوصية جائزة وهل تكون في ثلث المال